المكارم جت للمصطفى من هلا وعارف جميع المحاسن والفطن من هلا من هلا يا نبع صافي روينا بعذب من هلا دين الهداية برسول الله ابتسامة وعمر والله أعز لما بيدخل واسلم عمر شرعة المولى قضى الهادي بنشرها عمر المسلم بيعمل حشر غير النبي منه لا منه لا قلبي بحب النبي ذاب بهواها ملا ومن شوقي ظلت دموعي عالوجن هاملة ولو ردت أهوى وأحب بعد أرد هملا هملا قلبي الغير فلا يهوى ويريد ويمل ولو حمل زاد وثقل أدعي الباري ورسوله وينجلي همله همله همله